ولن يسلم من عواق يعني. نكمل. طيب بارك الله فيك، هذه رسالة علمية متميزة جدا وبادخة، خاصة أنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عادل بن سعد بن ستر الله الحارثي لم يعني يدخر وسعا في تجويد رسالته هذه، عنوانها المستجدات الطبية في الطهارة دراسة فقهية مقارنة. طبعا أخونا الحبيب وفقه الله قام إلى حاول أنه يستقصي، بمعنى كلمة يستقصي، فجمع ما في الموسوعات الطبية أو سواء في مواقع أو في الكتب أو في غيرها مما يقال أنه جديد على عالم الطب، وأثر هذا في مواضيع في موضوع الطهارة فقط، الكلام كله يتكلم عن أثر ذلك في الطهارة. يعني مثلا الوشم وأثره في الطهارة، الأسنان التركيبية أثره في الطهارة، كيف الطهر المسائل الباقية مما أتى بها اللولب وغيرها، وكيف يكون الطهارة لمن نزلت منها الدماء بسبب تركيب اللولب وغيرها، يعني مثل هذه المسائل. قام أخونا الحبيب وفقه الله الشيخ عادل الحارثي وجمع هذه المسألة الصور كلها المستجدة وأطبيا، ثم ذكر ما يتعلق بها من جانب الطهارة، كيف يكون طهارة من تلبس بشيء منها بنوع من الاستقصاء والتميز. هو ذكر في المقدمة الكتب والأبحاث التي سبقته، وذكر ما يميز بحثه عن غيره وفقه الله. وفقه الله أخونا كمان الشيخ، يعني هو تميز بمنهجين، منهج استقرائي ومنهج استنباطي. الاستقرائي جعله في تتبع الأقوال والأدلة ونحو ذلك، والاستنباطي للمستجدات التي لم يقف على قول للمجامع العصرية ولا العلماء، وبدأ يستنبط بعض الأحكام بحكم ما وقف عليه أو بحسب ما وقف عليه من أقوال أهل العلم والنصوص الشرعية. طبعا الكتاب الكاتب وفقه الله والباحث رجع إلى عدد من المراجع، قرابة 400 مرجع فيها كثير من المراجع المتعلقة بذات الشأن. لكن مما يشكر له أيضا في هذا الكتاب بعد أنه كان يراجع استشاريين متخصصين كل بحسب تخصصه في القضية المراد بحثها في هذا، وهذا إثراء للبحث أول حتى يطابق صحة توصيف المعلومة الطبية، والأمر الثاني حتى يتأكد من النتائج اللي ظهرت على في ضوء، هل هي فعلا هذه النتائج مترتبة على هذا التدخل الطبي هذا والمستجد الطبي، ولا لا هي أشياء ثانوية ليست ذات أولوية بذلك. وتدارس معهم وذكر عدد من الذين استشاروا مذكورين في المقدمة وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله. هذا أيضا كتاب في فقه الحنفية.